مفهوم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان يعني فما مفهوم القلب؟ قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. قال ابن ماجه في سنن صحيح. إن من الخيرات والعلاج المرض والمداواة لقلبك أن تقدم للمحسود ضد ما يدعو إليه حسدك، فتبدل الذم بالمدح والكبر بالتواضع، وعليك بالموافقة يا أخي الذي تبع ما أنت تحسد. واعلم أن في المدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب صاحب النعمة ويسترق ويستعمر ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان، ثم يسير بين الغلمان تبادل الإحسان والمعروف وحسن المقابلة فيطيب القلب، ثم يسير ما كانت تكلفا يعود طبعا وحشيا. والدواء في أوله نور المدار، ولكنه عظيم الأثر بإذن الله، ومن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء. وتأمل ما يقول ابن سيرين رحمه الله، يقول ما حسبت أحدا على شيء من أهل الدنيا، لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده، فكيف أحسده على الدنيا وهي عقيرة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على الدنيا وهو إلى النار يصير. أيها الأخوة، إن نور الإيمان كفيل بتبديد ليالين الحسنة من القلب، فيصبح المؤمن ويمسي سليم الصدر نقي السريرة طاهر الأبصار يبتهي إلى الله بما يلهج به الصالحون. قد رحم لنا ولإخواننا الذين زرقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا من الذين آمنوا ربنا إنه رحيم. وأبو الدرداء رضي الله عنه يقول ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده. وعن علي بن سعيد قال به عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال إلى أنسى أمسينا وأرسل نقول الله والحمد لله وأعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض أن تقع على الأرض إلى بإذنه من شر ما خلق وذرأ وقرأ ومن شر الشيطان وشركه من قال هن عصم من كل ساحر وكاهن وشيطان وحاسد. رواه أربعة من الأوسط وقال الهيئني رجال وصفات. وبعد يا عبد الله فهذا هو حسن بداية وآثارك ودوائك، فإن كنت ناصح لنفسك فلا تعد فقط لتتفرق في الناس أن هذا هو الحاسد أو ذاك، ولكن ارجع إلى نفسك وتبصر بعينك فطوبى لمن شغله عيشه عن قلوب الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الهادي الى سواء السبيل، احمده سبحانه واشكره لا ند له ولا مثيل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء وكيل، واشهد ان سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالهدى والحكمه ومحكم بالتنزيل صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه من كل امه مجيد. أما بعد، أيها المسلمون، من أشد أنواع الحسد ما سجله القرآن الكريم على أهل الكتاب والمشركين والمنافقين من الحسد على أهل الإسلام والغيث الذي تمتلئ به صدورهم بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. ما يرجو الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. ود كثير من اهل الكتاب لو يريدون من بعد ايمان الكفار حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق بيانا جليلا لما تظهره نفوسهم وتكنه صدورهم من الحسد على النعمه في دين الله، وقد حصلت صدورهم ان يتبعوا الحق وتمنوا حرمان المسلمين من هذه النعمه ليرجعوا الكفار وشواهد عقلنا على ما كان، وكل ذلك حسدا من عند انفسهم ولم يكن لشبهة دينية، ولم يكن لشبهة دينية طائفة منهم، ولكنهم كفر في نفوسهم وإصرار على الباطل وعلى الكفر، تزيد ذلك وضوحا وجلاء. ألم تر إلى الذين أرسل المسيح من المثال يؤمنون بالكفر والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يحسن الناس خيرا يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الهدى والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إنهم لا يصدون عن نبيهم الإسلام واتهام أهله وتحريض أعدائه في كل مكان وزمان. إن حسم الإسلام وحسدهم لأهله أضرب من أن يدارى وأكثر من أن يقتل. إنها جبية واحدة وخطة واحدة وغاية واحدة على مر العصور وكل الدهور. أم لهم نصيب من الموت فإذا لا يؤمن الناس نقيرا. عجب حين الحسن إنه لا يقول أن ينعم الله على عبيد من عبيده بشيء من فضله ولو كان لهم نصيب من الملك لشحوا بالنفيل والأمين وإن يموج رياشة تنصاد العالمين ما تشاهد ولكن الملك والتدبير لله وحده ولولا ذلك لعلك الناس جميعا لأنهم لا يؤمن لن أمشر ولا تدبير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ إنه الحسد على دين الله الذي أنشأ دعاه إنشاء ووقف بيد الله الحق والنور والطمأنينة واليقين والكفر والعزة والتوكيل ما أتى حسد الحاسدين وحب الحاسدين. نعم أيها الأخوة لقد شرك اليهود والنصارى والمشركون بدين الله وهيمنته على سائر الجبل المنحل فهو من الروح والقوة ما يظهر الأبصار بنوره ولمن إهانة تكثر السهام وتتنوع المؤامرات بقصد اقتلاعه وتشكيك أبنائه وعدم اقتلاعه. ولكن الحق لا ينسلب باطلا بتشكيك المتشككين ويرجع المرجوفين والباطل لن يكون حقا ولو تكلم الناس عليه وسلافته ويا الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون الا فتتبع رحمكم الله. ثم صلوا وسلموا على رحمه المهدى والنعمه المسدى نبيكم محمد رسول الله فقد اراكم بذلك ربكم فقال عن دقائق علينا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب مجد الانوار والجليل الاكبر وعلى ال الطيبين الطاهرين وعلى ازواجهم الماضين بر الله تعالى وخلفاء الاربعه الراشدين الذين امروا بالحق وبه كانوا يعلمون ابي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعن الله بعفوك وجودك واحسانك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واعز الشرك والمشركين واحم حول الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين. اللهم امنا في اوطاننا واصحابنا عوره ومريحه وايمن الحق امامنا ومليانا ووفقنا تحب وترضى وايد الحق وايد الحق بك واعز به دينك واعز به كلمتك واجعله اسره للاسلام وانصر المسلمين واجمع بين كلمته النار العالم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بالعدالة وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعل أمرا لرعايا. اللهم غافر في أمة الإسلام أمر عسر يعز فيها الطاعة ويذل فيها المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعلاء دينك. اللهم انصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي كل مكان واجعل اللهم دائرة على أعدائهم واجعل كيدهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم ارفعهم الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسائر اللهم ارفعهم الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وهو الجوارح ما ظهر منها عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.